إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج المبارك، برنامجكم فقه المهتدي، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المهتدين الموفقين لفعل الطاعات وترك المحرمات. إخواني، في اللقاءات السابقة تكلمنا عن الصيام، ثم وصلنا إلى ثمرة هذا الصيام، ما هي النتيجة من هذا الصيام، النتيجة التي يراها العبد في نفسه. هناك نتائج، أنك ستدخل الجنة، تكون من عتقاء الله من النار، تفتح لك أبواب الجنة، تغلق عنك أبواب النيران إلى غير ذلك، لكن هناك شيء تجده في قلبك أنت ثمرة لهذا الصيام، وهي كما تكلمنا عنها في الحلقات السابقة ثمرة الصيام، وقلنا أن هذه الثمرة هي التقوى. عرفنا التقوى في الحلقات السابقة من كلام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين، ثم تكلمنا عن الوسائل التي أو الطرق أو الأشياء التي توصل بالعبد أو تصل به إلى هذه الثمرة التي هي التقوى. ثم تكلمنا عن مراتب التقوى، أنها درجات ومستويات، وأعلى مستوى فيها أن تتقي الله حق تقاته سبحانه وتعالى، ويكون بهذه الثلاثة، والتي هي ترك الشرك بالتوحيد، والعمل بالعبادة بترك المعاصي والذنوب بفعل الواجبات وبالتوبة، ومنها أن لا ينشغل عن ربه سبحانه وتعالى أبدا بأمر من أمور الدنيا ولا شيء آخر. وفي هذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى سنتكلم عن منزلة هذه التقوى. هذه التقوى، هذه الثمرة العظيمة التي عرفناها، عرفنا ما هي وعرفنا الوسائل الموصلة إليها وعرفنا مراتبها، لابد أن تعرف ما قيمتها، ما منزلة هذه الثمرة عند الله سبحانه وتعالى، وما منزلة وفضائل هذه الثمرة للعبد في الدنيا وفي الآخرة. أما عن منزلة هذه الثمرة عند الله، فهي أي التقوى وصية الله للأولين والآخرين. تصور أن الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه جل وعلا أن وصيته للأمم السابقة للأولين والآخرين، لكل الناس هذه الوصية. قال الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم. بأي شيء يا ربنا؟ أن اتقوا الله. إذن التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين، يعني لمن سبق ولمن لحق، يعني وصية الله لجميع الخلق. تصور أن هذه الثمرة الجميلة التي تصل إليها بالصيام هي وصية الله لجميع الخلق. قال الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أن اتقوا الله يعني قوموا بهذه التقوى، قوموا بهذه التقوى التي خلاصتها أن تفعل الطاعات ابتغاء الأجر من الله بعلم، وأن تبتعد عن المعاصي خوفا من النار بعلم. ومن منزلة هذه الثمرة التي هي التقوى أنها وصية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. تصور أنها وصية الله لك، الله أوصاك بها، وهنا هي وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم لك. إن اتبعت هذه الوصية فزت، وستعرف الآن أن هذه الوصية إن قمت بها فأنت من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. والله قال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا للأمة، موصيا بصيغة الأمر: اتق الله حيثما كنت. يا عبد، يا مسلم، يا عبد الله، يا من تريد الجنة، يا من تريد شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم في القيامة، خذ هذا أمره صلى الله عليه وسلم، وهذه وصيته: اتق الله حيثما كنت. يعني الزم نفسك بهذه التقوى في السفر وفي الحضر، في العمل وفي البيت، في المنشط وفي المكره، على كل حال، في ساعة الغضب، في ساعة الرضا، الزم تقوى الله. يعني أن تجعل بينك وبين عقاب الله وقاية، يعني تجعل حاجز يمنعك إلى الوصول إلى ما حرم الله عز وجل، إلى ما حرم الله عز وجل، فتدخل النار. وأن تكون آخذا بسبيل وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الطاعات لتصل إلى الجنة. إذن منزلة هذه الثمرة التي هي التقوى أنها وصية الله للأولين والآخرين. ثانيا أنها وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا موصيا لنا بصيغة الأمر: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا كلامه صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهي وصية الله ووصية النبي، وهي وصية أصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم، صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومنهم وأولهم وأفضلهم الصديق رضي الله تعالى عنه. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه في أول خطبة خطبها بعد موت النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقالها عمر، وكانت في خطبه دائما: أوصيكم ونفسي بتقوى الله. لماذا؟ لأنها وصية الله، ولأنها وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذه نتجت عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يكثرون وصية من بعدهم، من خلفهم من رعيتهم، على هذه الثمرة العظيمة التي هي التقوى، بقولهم: أوصيكم ونفسي بتقوى الله. إذن هذه الثمرة إخواني أيضا من فضائلها أن الله تبارك وتعالى يحب من اتصف بها. وصية الله للأولين والآخرين، وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم، وصية الصحابة وعلى رأسهم الصديق والفاروق، ثم أنها الله تبارك وتعالى يحب من وجدت فيه هذه التقوى. قال الله تبارك وتعالى: إن الله يحب المتقين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ربما يقول قائل: اشتقت لأن أكون من المتقين. المتقون من هم؟ سنعرف إن شاء الله تعالى صفات أهل التقوى، حتى ترى في نفسك هل أنت منهم أم لا. لكن خذ هذه المنزلة واعرفها، أن الله تبارك وتعالى يحب أهل التقوى. قال الله: إن الله يحب المتقين. ومنها، يعني من هذه المنزلة، أن الله تبارك وتعالى جعل لأهل التقوى معية خاصة. قال الله تبارك وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا. اللهم اجعلنا منهم رب العالمين. يكون الرب سبحانه وتعالى الملك الجبار المتكبر الغني صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى، ربك معك بإحاطته، بعلمه، بقدرته، بتوفيقه لك. الله تبارك وتعالى معك، يرعاك ويسددك، وسبحانه وتعالى يحوطك بعلمه ورعايته جل وعلا. ربنا، إذا أردت أن تكون في معية الرب سبحانه وتعالى فكن من المتقين. اسمع مرة ثانية: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن هذه التقوى، هذه الثمرة، وصية الله للأولين والآخرين، وصية الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، وصية الصحابة الكرام، هي تجعلك في محبة الله. إن الله يحب المتقين، وتجعلك أيضا في معية الله، يعني في حفظه سبحانه وتعالى، وفي رعايته، وفي توفيقه جل وعلا. ربنا الذي قال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ومنها أيها الإخوة الكرام، وهي أمر دنيوي، أن هذه التقوى إذا وصلت إلى قلبك فاعلم أنك في حفظ الله، كما سمعت قال الله تبارك وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الله أكبر. إن كنت من أهل التقوى فلا يضرك كيد الكائدين، إن كنت من أهل التقوى لا يضرك كيد الأعداء. اعلم يقينا أنك ستكون في معية الله جل وعلا. لذا قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه، يحفظك الرب سبحانه وتعالى في كل أمر من أمور حياتك. إن كنت من المتقين فاعلم أنه لا يضرك كيد الكائدين، لأن هذا حكم الله تبارك، حكم الرب سبحانه وتعالى، هذا أمره جل وعلا، أنه سبحانه وتعالى مع الذين اتقوا، وأنه أمر وأنه أخبر بأن أهل التقوى والصبر لا يضرهم كيد الأعداء ولا يضركم كيدهم شيئا. وأيضا إخواني، من فضائل ومنزلة هذه الثمرة في الدنيا البركة في الرزق. يا من تنظر إلى الدنيا فقط بعين ضيقة، ربما يقول قائل: وصية الله، وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ووصية الصحابة، ومحبة الرب جل وعلا. بعض الناس لا يستحضر معنى محبة الرب جل وعلا، لا يستحضر هذا المعنى. لو أحبك الله أحبتك الملائكة، ولو أحبتك الملائكة حبك أهل الأرض جميعا، ولو أحبك أهل الأرض جميعا وضع لك القبول في الأرض، وفقت وسددت. وإن كنت في معية الله كنت محفوظا بإذنه سبحانه وتعالى، الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: احفظ الله يحفظك. وأيضا إن كنت لا تستحضر هذا كله، فأيضا من فضائل التقوى شيء محسوس تلمسه، وهي البركة في الرزق. قال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. إذن إن كنت من المتقين ستأتي البركات من السماء ومن الأرض، ستأتي بركات السماء بالغيث، بالمطر، بالرحمات، ستأتي بركات الأرض بالزرع والثمار وبالتوفيق. هذا لأهل التقوى، هذا لأهل التقوى كما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأيضا إخواني، من منزلة وثمرات وفضائل هذه التقوى أنها تفرج الكرب. قال الله تبارك وتعالى: تفريج الكرب بهذه التقوى التي هي في القلب. نعم، قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن يتق الله، يعني من يجعل بينه وبين عقاب الله وقاية بترك المحرمات وبفعل الطاعات. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يا صاحب الكرب، أيها المكروب، أيها المريض، أيها المدين، أيها المسجون، يا من أنت في كرب، إلى من تلجأ؟ إلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى بالدعاء وبالعمل وبإصلاح القلب وبإصلاح الصيام والعبادة، حتى تصل إلى هذه الثمرة. أصحاب هذه الثمرة تفرج لهم الكربات، بنص كلام ربي جل وعلا الذي قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله أكبر. ليس فقط تفريج للكربة، إنما يأتيه الرزق من حيث لا يحتسب، من حيث لا يتوقع. إن الله تبارك وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. لا مانع لما أعطى، ولا معطي لما منع. لذا إخواني، هذه الثمرة العظيمة التي نتيجة للصيام ونتيجة للعبادة ونتيجة للعلم، ثمرة والله صاحبها، صاحب هذه الثمرة، نسأل الله أن نكون منهم، موفق وسعيد الدنيا والآخرة. قلنا منها البركة في الرزق، ومنها تفريج الكرب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل صاحب الهم قال له اصبر، اتق الله واصبر، اتق الله واصبر، وكان الفرج مع التقوى ومع الصبر. وقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه، أبو ذر الغفاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الناس أخذوا بالتقوى لكفتهم. لو أن الناس أخذوا بالتقوى أن يحاولوا أن يملأوا القلوب بهذه الثمرة التي هي الخوف من الله عز وجل والعمل بالكتاب والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، لو أن الناس أخذوا بهذه التقوى لكفتهم، يعني لاكتفوا بها عن كل أمر من أمور الدنيا. ومنها أيها الإخوة الكرام من فضائل أو ثمرات هذه التقوى التي هي في القلب والتي هي نتيجة للصيام وللعبادة وللعلم، أن بهذه التقوى تزداد أنت علما. يا من تريد علم الدنيا والآخرة، يا من تريد أن تتعلم، قال الله تبارك وتعالى: اتقوا الله ويعلمكم الله. إذا أردت أن تزداد وترتفع في درجات العلم سواء علم الدنيا أو علم الآخرة، فلتكن من المتقين في بفعل الطاعات على نور من الله ترجو ثواب الله، وبترك المحرمات على نور من الله تخشى عقاب الله. يا من تريد العلم، قال الله تبارك وتعالى لك: اتقوا الله ويعلمكم الله. ومنها أيضا هذه أشياء في الدنيا: الحفظ من العدو، والبركة في الرزق، وتفريج الكربات، والعلم. هذه ثمرات أنت تستشعر محسوسة تراها في الدنيا. ومنها صلاح العمل ومغفرة الذنوب، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، اتقوا الله، وصية الله هنا هي: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يعني قولا صالحا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ما النتيجة يا رب لو اتقينا؟ يصلح لكم أعمالكم. إذن في هذه الحلقة تعرضنا وتعرفنا إخواني لمنزلة هذه التقوى. منزلة هذه التقوى أنها وصية الله للأولين والآخرين، وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، وصية الصحابة الكرام، ومنهم الصديق رضي الله تعالى عنه والفاروق رضي الله تعالى عنه، وهي سبب لمحبة الرب سبحانه وتعالى، تجعلك ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى، وهي أيضا تجعلك في معية الله وحفظه. فبالتقوى أخي الكريم تصل إلى الحفظ من العدو ولا يضرك كيد الأعداء إن كنت من المتقين. وكذا بالتقوى تكون لك البركة في الرزق، فإن جاءك دخل مبلغ معين يكون هذا المبلغ فيه بركة وفيه نماء وفيه رضا في نفسك يجعله مباركا، وفيه تفريج الكروبات، يعني بالتقوى تفرج عنك الكروب وتنفس عنك هذه الكروبات إذا كنت من المتقين. وفيها أو بها بالتقوى ينصلح العمل وتغفر الذنوب، وبها ترتفع درجات في العلم. إلى أن نلتقي إخواني في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى لنكمل عن هذه الثمرة العظيمة، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المتقين. اللهم اجعلني وإياكم من المتقين. اللهم املأ القلوب تقوى وإيمانا بك يا رب العالمين، واجعلنا من الصائمين حقا الموفقين لفعل الطاعات وترك المحرمات. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.